الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم. محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلم فجعل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا قويك يديك الصحة الله يديك الصحة على جنب. قويك ويديك الصحة لأجل النبي. صحة ربنا ما يحرمنا منك أبدا. الله يزيدك من نعيم الله. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يديك الصحة ويقويك لك بالنبي. إن الله سميع عليم. يا الله يديك الصحة لأجل النفس. واذكر الله. يا الله يقويك ويديك الصحة. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. الله يفتح عليك، الله يقويك ويديك الصحة. لهم مغفرة وأجر عظيم. يا صلاة النبي أحمد. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى قويك ويديك الصحة. والله غفور رحيم. يا الله يقويك بك الصحة لأجل النبي. الله يقويك بك الصحة لأجل النبي. واعلموا أن فيكم يديك الصحة. واشكر الله. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرّد إليكم الكفر الفاتحة.